بسم الله الرحمن الرحيم.

يكون من الله. الله أكبر. الله أكبر. رب العزة بيقول إذا فرغ صلاة الظهر كويس أوي. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. حبيبي. ذلك ظن الذين Gracias. فقال إني الى المغرب. Thank you.